بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكيوت واندليا درس الأربعون النووية، تلفكية الحديث الخامس، حديث يتانو كتك حديث الززكسانية الإمام النووي رحمه الله تعالى كتك كتاب شاكي الأربعون النووية. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حديث يا عائشة رضي الله عنها أحد الأحاديث التي عليها مدار هذا الدين، هي حديث لمجواب كتك أحاديث ambazo hii dini yazunguka katika hadithi kama hizo. Wa huwa yadullu ala anna al-a'mal allati yutaqarrabu biha ila Allah ta'ala la takunu maqbulatan 'indahu illa idha kanat وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هي حديث لدليل يكون عمالي ambazo mje huzifanya kwa nia ya kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, amali kama hizo haziwi ni zenye kukubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa ikiwa zimeafikiana na yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wa sallam. Lianna Allah ta'ala kama annahu yu'badu bil ikhlas fakadhalika yu'badu bil mutaba'ati li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. نهيني كسباب كما ذل الله سبحانه وتعالى هو بديوك وإخلاص بمعنى منت أمتك سيئي عمال، كذلك هو بديوة وكم فواتمتوم صلى الله عليه وسلم. نمتوم صلى الله عليه وسلم هكوا إسبقوني من يكفكيش أجيوم بكتوككو الله سبحانه وتعالى، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وبلغ صلى الله عليه وسلم دين الله جل وعلا على التمام والكمال. نمتوم صلى الله عليه وسلم أميفكيش دين الله سبحانه وتعالى كما صحابة إكيوا إمتمية ناكيفكيش كوكا مليف. وأتم الله تعالى به الدين وأنزل في ذلك قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نا الله سبحانه وتعالى هاكم في شمتوم صلى الله عليه وسلم isipokuwa baada ya kuitimiza dini yake na kuikamilisha akateremsha kauli yake aliyauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislam dina. Leo nimewakamilishieni nyinyi dini yenu na kuwatimizia neema yangu ya dini juu yenu na kuwaridhia Uislamu kuwa ndio dini yenu. Fala dina illa ma jaa bihi alayhi salatu wassalam wala shar'a illa ma shara'ahu sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo hakuna dini isipokuwa dini aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala hakuna sheria isipokuwa sheria aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. ومن تعبد بعبادة لم تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل لا يقبلها بل يردها عليه. نيوتي أتكيم وبود الله سبحانه وتعالى كعبادة أم بايو هيكوجا كتوككم تومي صلى الله عليه وسلم basi ajue kuwa Allah azza wa jalla haikubali ibada kama hiyo na atamrejeshia mwenyewe. Ni anna min sharti qabuli al-amal muwafaqat ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, sababu katika sharti ya kukubaliwa amali ni kuwafikiana amali kama ile na mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faman amila amalan ghayra muwafiqin li hadihi sallallahu alayhi wasallam fa huwa mardudun ala sahibihi. Yoyote mwenye kufanya amali ambayo haitaambatana na mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam basi ajue kuwa amali kama ile atarejeshewa mwenyewe na Allah subhanahu wa ta'ala haikubali. Walhadith aslun fi raddi albid'i kulliha wa anna albid'a kullaha dhalalat la yaqbaluha Allah azza wa jalla min amiliha wala min muhdithiha bal hiya mardudatun alayha وهم لا يؤجرون بل يؤزرون على تخليهم عن الحق الهدى الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهي حديث المسينجي كتك كرودي بدع زوت نكو بدع زوت katika dini ni upotofu. Na Allah subhanahu wa ta'ala hakubali amali kama ile anayoifanya yule mzushi, bali atamrejeshia mwenyewe, wala hapati ajri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali atapata dhambi kwa kuiwacha haki na kuwacha uongofu ambao ametumilizwa nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na akatamassak bil ahwa'i wal bid'a wal dalalat, kashikamana na kufuata matamanio na bid'a na upotofu. Vipi alipo ajiri na Allah subhanahu wa ta'ala mtu kama huyo? قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى هذا الحديث أصل في وزن الأعمال الظاهرة هي حديث نمسينجي katika kupima a'mal al-zahira a'mal za kiwiliwili wa annahu la yu'taddu biha illa idha kanat muwafiqatan lish-shar'i kwa amali za zahir hazi sabili isipokuwa zikiwa zitaafikiana na kuambatana na sheria kama anna haditha innama al-a'malu bin-niyyat aslun fil a'mal al-batina kama vile hadith ya innama al-a'malu bin-niyyat ni msingi wa amali za moyo وأن كل عمل يتقرب فيه إلى الله لا بد أن يكون خالصا لله وأن يكون معتبرا بنيته حديث إنما الأعمال بالنيات تبليك وكل أعمال أنا يفاني منجا كجكربيشا والله سبحانه وتعالى ni lazima iwe na ikhlas kwa hivyo huzingatiwa ile nia ya yule mwenye kufanya amali tukitizama kipengele hiki katika maelezo ya Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah ta'ala taqaddama ma'na fi awwal hadithin أورده النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى تلتنقلي موانزو كبس حديث يكوانزا كتك حديث أليزو زيويك الإمام النووي رحمه الله تعالى katika kitabu chake al-arba'in qawli ya mtume sallallahu alayhi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa wa 'arafna hunak anna hadha al-hadith aslun fi wazn al-a'mal na tukajua kule kuwa hii hadithi innamal a'malu binniyat ni mizani ya kupima amali anazozifanya mwanadamu idh inna al-a'mal tuzanu fi dhaw'i hadha al-asl a'malu hupimwa katika msingi wa hii asl kwa hivyo tutizama asli hii ambayo ni innamal a'malu binniyat kisha katika nuru ya hii hadithi ndiyo kupimwa a'mal anazozifanya huyu muislamu fa idha kanat an-niyyatu sahihatan khalisatan lillahi ta'ala kana dhalika sababan lilqabul wa idha kanat laysat kadhalika rudda al-'amal kwa hivyo ikiwa niyya ni sahih nifanya kwa ikhlas lillahi ta'ala basi ni katika sababu za kukubaliwa amali kama ile ama ikiwa nia ni mbaya bimaana hakuna ikhlas basi amali kama ile atarejeshewa mtendaji mwenyewe walihadha qala Allah fi alhadith alqudsi ana aghna ash-shuraka 'an ash-shirk من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه والله سبحانه وتعالى نمكواسي yeyote mwenye kufanya amali ambayo ndani yake amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na mwingineo asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ana haja na amali kama ile, aende kwa yule aliyemshirikisha pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, aone atapata nini, lakini Allah ana haja nayo amali kama ile. فكما أن ذاك الحديث أصل في وزن الأعمال باعتبار الباطن وهو القلب وما ينبغي أن يكون عليه من الإخلاص للمعبود، فإن هذا الحديث يعني حديث عائشة يعد أصلا في وزن الأعمال الظاهرة كما في حديث إليه موانز إنما الأعمال بالنيات لأصل ni msingi katika kupima amal za batin ndani ya moyo na kile ambacho champasa mja kuna ikhlas kwa yule anayemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Basi hii hadithi ya Aisha radhiyallahu anha yaisabika ni msingi wal a'mal adh-dhahira, a'mal ambazo ni dhahira زكي ويلي ويلي. فإن الواجب على العامل أن يزن أعماله في ضوء الشرع، واجب جو يكيل من يكتين عمالي أو أتبيم عمل زاك كتيك مسينج يك شريع تين ينور يشريع، بحيث لا يعبد الله ولا يتقرب إليه سبحانه وتعالى إلا بما شرع. لم نكوها موبود الله سبحانه وتعالى ولا هج كربيشك والله سبحانه وتعالى اسبقوا وكيل أليتو أمريش الله سبحانه وتعالى. فإن فعل ذلك قبل عمله وإن لم يفعل ذلك رد عمله. akifanya hivyo amali yake itakubalika, na ikiwa atakwenda kinyume na hivyo basi atarejeshwa mwenyewe amali kama ile, na Allah subhanahu wa ta'ala hana haja nayo. لأن من شرط قبول العمل أن يكون موافقا لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، كما أن من شرط قبول العمل أن يكون خالصا لله تعالى. كما vile ili amali kukubaliwa yatakikana mtu awe na ikhlas katika moyo wake, basi hivyo hivyo ili amali kukubaliwa lazima iambatane na mafunzo ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Fahuma shartani la qabula li ayi amalin min al-a'mal illa bihima. Hizi ni sharti mbili, haikubaliwi amali yoyote isipokuwa kwa masharti haya mawili: al-ikhlas ودل عليه حديث انما الاعمال بالنيات، الاخلاص ambao dalili yake ni hadithi ya mwanzo انما الاعمال بالنيات، والمتابعه ويدل عليها حديث عائشه رضي الله عنها من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وقد جمع الله بين هذين الشرطين في الآية الأخيرة من سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله سبحانه وتعالى أمكسان بين هام شرط مويلي كتكهي آية مشو في سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا المتابعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الإخلاص. ويبن لزيمها يا مشارتي مبيلي. قال العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى إذا فعلت العبادات كالوضوء والغسل من الجنابة والصلاة وغير ذلك إذا فعلت على خلاف الشرع فإنها تكون مردودة على صاحبها غير معتبرة وأن المأخوذ بالعقد الفاسد يجب رده على صاحبه ولا يملك ويدل لذلك قصة العسيف الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه أما الوليدة والغنم فرد عليك رواه البخاري ومسلم. الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى katika kuieleza hii hadithi kwenye sharh yake akasema idha fu'ilat al-ibadat, ikiwa ibada zitafanywa, kisha akataja mfano al-ghusl yani min al-janaba wal-wudu لأجل الصلاة والصلاة عبادة يصالة وغير ذلك نا عبادة نينجينيزو إذا فعلت على خلاف الشرع إكيوا هذه عبادة زتفانوا lakini zikawa ni kinyume na sheria, fa innaha takunu mardudatan ala sahibiha ghayr mu'tabara, ibada kama hizi ataregeshewa mwenyewe mtu mwenye kuzifanya wala hazizingatiwi kuwa ni ibada. Na hili ni jambo muhimu sana kufahamika, mtu asifikirie ni bid'a peke yake. Hata ile ibada ambayo ni mashrua mtu akiifanya kwa njia ambayo si sawa pia atarejeshwa mwenyewe. Mfano sala, yakulu nabi sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona mimi nikiswali. Kwa hivyo ni wajibu ibada ya sala iwe itafanana na namna alivyoitekeleza mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wakati wowote ibada ya sala ikiwa itakhalifu namna alivyoitekeleza mtume sallallahu alaihi wasallam, ibada kama ile hukumu yake itakuwa ni marduda, atarejeshwa mwenyewe. Je, mwenye kuswali katika swala tano hizi amefanya bid'a? La wallah, lakini kwa kuwa haikuambatana na mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam itakuwa ile swala yake pia imeingia kwenye nini, uzushi, sio swala ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na atarejeshwa mwenyewe. Ndio maana ya maneno Sheikh Abdul Muhsin Abbad hafidhahu Allah ta'ala. Kwa hivyo ibada hii ni mifano mipiga, lakini ibada zote kama haji mtume sallallahu alaihi wasallam khudhu anni manasikakum. Kwa hivyo ni lazima ibada ya haji iambatane na mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo yote mwenye kuifanya ibada kama ile kinyume na alivyofunza mtume sallallahu alaihi wasallam fahuwa raddun ay mardudun alayhi, atarejeshewa mwenyewe. Wa anna al-ma'khudh bil-'aqd al-fasid, na kile kilichochukuliwa katika masikilizano ya kibiashara kwa mfano ambayo haiambatani na sheria, yajibu radduhu ala sahibihi wala yumlak, ni wajib aregeshewe mwenyewe wala haimilikiwi na ule aliyechukua. Wayadullu lidhalika qissatu al-asif ay al-amil, dalili yake ni qissa cha yule bwana au yule kijana aliyekuwa amil akifanya kazi. Kuna kijana ambaye alifanya kazi kwa bwana mmoja wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha akazini na mke wa yule aliyemwajiri kazi, ikawa ni kuhukumiana juu ya hili jambo, na yule bwana ambaye mkewe amezini na yule kijana ni jahil, na baba yake yule mtoto alikuwa pia ni jahil, hajui hukumu, wakaambizana kuwa huyu mtoto wako hukumu yake ni arrajul, wal hadith thabit fi sahihain. Naeleza kwa maana kile kisa kilichojiri, kini hadith thabit. Alayhi arrajul fafada, akatoa fidia, akatoa mbuzi na kijakazi, kwa hii ni fidia, mwanangu asipigwe mawe akauwa. Yule bwana akapokea, aliyeziniwa mkewe akapokea akachukua. Kwa hivyo hii ni aqd, hapa imeendelea baina yao wao. Kisha yule bwana akaenda akaulizia wanaovioni katika masahaba, akaambiwa la, kijana wako ni Bikr, sawa sawa ni 100 jalda wa taghribi am. Kwa hivyo hukumu yake si kupigwa mawe, hukumu yake ni kupigwa mijeledi 100 kisha aondolewe kwa mwaka. Ile bwana kusikia hivyo akarudi kwa ile bwana akamwambia, mimi nimekupa mbuzi bana. He bwana, nimekupa mbuzi wewe na nikakupa kijakazi, lakini nirejeshie mwenyewe, kwa sababu kumbe si hukumu yake hii. Ikawa kuna utesi baina yao. Wakarudi kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawasikiliza, kisha akamwambia, ama wallahi la ahkumanna bainakum bikitabillah, minta wa hukumu baina yenu kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Amma alwalidatu walghanam faraddun alayk. Kwa hivyo akaregeshewa mbuzi zake na kile alichokitoa akaregeshewa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu ni aqd ambayo iko kinyume na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo si katika ibada tu, hata katika aqd, ikiwa watu wamefanya masikilizano fulani ambayo hayaambatani na mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kwa hivyo hizi uqud kama hizi hazikubaliwi kisheria, hazikubaliwi. Tufahamiana nafikiri? Naam, nafikiri kwa leo nitaeleza maelezo mwili insha Allah ta'ala. Tutaimalizia hii hadith katika kikao cha kesho biidhnillahi ta'ala. Leo tumeanza kuchelewa kidogo darsa, insha Allah biidhnillahi ta'ala gadan nukmilu ma tabaqa min sharh Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad. Mionelea katika sharh, tuende katika sharh Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad. Sharh yake ni sahal na ameeleza mambo muhimu, zote ni mzuri shuruhat za maulama, lakini ni wepesi zaidi na itakuwa ni haraka zaidi katika kumaliza kitabu cha 40 nawia, kwa sababu ameeleza kwa kifupi maelezo mazuri. Kwa hivyo inshallah tutakuwa tukienda ala dhau, yani sharh Sheikh Abdul Muhsin hafidhahu Allah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Iktafi bi hadha al-qadr. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، بارك الله فيك.